خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. انظر، والله يحب المطهرين، هذا أمر عظيم لابد لكل إنسان فينا أن يتأمله. هذه الطهارة سواء كانت طهارة صغرى أو كبرى، الوضوء أو الاغتسال، هذا الأمر وإن كان بسيط في فعله لكنه عظيم عند الله عز وجل. من أسباب أن يحبك الله تعالى أن تتطهر، من أسباب أن تكون محبوبا عند الله عز وجل أن تكثر من الوضوء والاغتسال وما شابه ذلك. والله يحب المطهرين، هذا الوضوء الذي تفعله قبل الصلاة استجابة لأمر الله تعالى واستجابة لأمره دون تفكير، دون إدخال للعقل في ذلك الأمر، هو سبب في استجلاب محبة الله تعالى لك. لابد أن تستشعر هذا المعنى وأنت تتوضأ، وأنت تفرغ على يديك الماء وتغسل وجهك ويديك إلى آخر الوضوء، لابد أن تستشعر هذه المعاني العظيمة، تستشعر وأنت تتوضأ أن هذا الوضوء، هذا الوضوء الذي يكون قبل صلاة الظهر مثلا، قد يكون سبب في أن الله تعالى يحبك. وأريد أن أقول لك شيء، هل تدري ما معنى أن الله تعالى يحبك؟ معنى أن الله تعالى يحبك معناه أنك ستسدد، ستوفق، ستكون معك معية الله عز وجل الخاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر المشهور، الحديث القدسي، قال الله تعالى: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وإن استعاذني لأعيذنه، وإن سألني لأعطينه. انظر، هذا كله عندما يحبك الله. فعندما تتوضأ استشعر هذا المعنى العظيم، أنت تتوضأ وهذا الوضوء وهذا الماء الذي تفرغه على يديك وتغسل به وجهك قد يكون سبب عظيم في استجلاب محبة الله لك. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس الشأن أن تحب الله، فهذه فطرة لجميل فعاله ولخلقه لك ولهذا الكون الفسيح ولإنعامه على البشرية بأسرها، ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك هو سبحانه الجليل العظيم. فاستشعر هذا المعنى، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وعملا يقربنا إلى حبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.